أو دابه من عامة إلى سورة الضحى، ومن الضحى إلى آخره قصارة. وله يعني استحب أن يقرأ في المغرب أيضا من طوالة، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بسورة الأعراف قسم هذا الركعتين. وكذا أيضا في غيرها من الصلوات تجوز الإطالة أحيانا للمناسبة. والقراءة معلوم أيضا أنها ترتل كما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا. وفي حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يرتل القراءة حتى تكون أطول من أطول منها. ومع ذلك فإنه كان يطيل، فالثابت أنه كان يطرح في الفجر ما بين 60 آية إلى 100 آية، وإذا كان من السور القصار فإنه يطرح بقدرها، يعني ما من سورة البقرة نحو ثلثها، لأن البقرة 286 آية، 680 يعني إذا قرأ ثلثها صدق عليه أنه قرأ ما فوق 60 إلى ودون 100. كذلك مثلا إذا قرأ سورة الأنبياء وسورة الحج فهذه السور دون 100، وسورة الأحزاب آياتها 73 هذه دون 100، معناه أنه إذا قرأها فلا يستنكر عليه. وكذلك إذا قرأ سورة النمل أو سورة العنكبوت أو سورة الروم أو سجد السبع هذه كلها فوق أو قريبة من بعضها أقل من 50 وغيرها فوق 60. وكذلك سور آل حاميم فلا ينكر على الإمام الذي يقرأ من هذه السور، سيما قد عثر عن الصحابة رضي الله عنهم، كان عمر رضي الله عنه غالبا يقرأ بالسور الطويلة كسورة النحل وهي فوق 100 وسورة يوسف. وثبت أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بهم بسورة البقرة كلها، ولما انصرف قالوا كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لن تجدنا غافلين، رواه مالك في الموطأ. وكانوا مع ذلك يتحملون ويألفون الصلاة ويحبونها. بعد ذلك يركع، إذا انتهى من القراءة سكت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ثم ركع، ويرفع يديه كرفعه الأول إلى منكبه، ويكون تحذيره في حالة انحنائه، حالة ما يتحرك منحنيا يأتي من الركع الله أكبر، يضع يديه على ركبتيه مخرجتي الأصابع، يلقم كل ركبة يدا. قالوا لا يسن تفريج الأصابع للصلاة إلا بالركوع، أما البقية فإنه يسن ضمها. يجعل ظهره مستويا فلا يجعله مكوشا ولا يجعله محصورا منحنيا، بأن يصير وسطا مستويا. حتى قالوا إنه لو وضع عليه قدح لركب، ويجعل رأسه بحياله فلا يحفظ رأسه ولا يرفعه. الدعاء في التسبيح تكفى التسبيح أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، أدنى الكمال ثلاثا، وإن زاد إلى 10 فله ذلك. أعلاه من عكس الإمام 10. في حديث أنس أنه كان كأنه قال لما صلى حتى عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة: هذا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حذرنا تسبيحه في الركوع والسجود عشرا عشرا. بعد ذلك يرفع من الركوع، يرفع يديه أيضا إلى حد منكبيه، ويقول: سمع الله لمن حمده. يسرع فيها، يحذفها بسرعة حتى لا يسبقه المأمومون. المأمومون يبقون راكعين حتى يبلغ من التسميع، لا يتحركون حتى يبلغ من قول سمع الله لمن حمده. ويقول هذه حالة حركتهم والتجارب بعدما ينتصر، يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. روي كذا وكذا: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد بقوله: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت لا مطيع لما منعت لا ينفع ذا الجد كالجد. فإن ذلك واحد. ورد أيضا أنه عليه السلام أكبر: ذلك الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وروي أيضا أنه قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. يقول ذلك أو ما أمكنه. المأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده. الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبره، وإذا كبر وركع فكبره واركعوا، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد. روي عن الشافعية أن المأموم يسلم أيضا، ولا دليل لهم إلا عموم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. معلوم أنه هناك فرق بين الإمام والمأموم، وأن الحديث إنما هو في الرؤيا لا في السماع، وأن المأمومين لا يسمعون والإمام يقرأ، وأنهم لا يجهرون كما يجهر الإمام. فعرف أن هناك فرق بين المأمومين وبين إمامهم. الحديث ليس فيه إلا أن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده تقول: ربنا ولك الحمد. يعني يكمل ما زاده طلع من السماوات إلى آخره، فما دام إمامه واقفا. بعد ذلك يكبر ويخاف ساجدا ويسجد على الأعضاء السبعة، فأول ما يضع على الأرض ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. هكذا هو المختار، أنه يقدم ركبتيه على يديه. وهذا هو الذي تدل عليه السنة، السنة النبوية من فعله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الصريحة أنه ذكر ذلك وائل بن حجر، وكذلك أنس وغيره، أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ودل على ذلك أيضا أن هذه هي جلسة النشاط، وأن تقديم اليدين جلسة العاجز، لأنه معروف أنه إذا قدم يديه اعتمد عليهما، فيكون ذلك جلسة متداخل العهد. معلوم أن الإنسان مثلا إذا دخل في مجلس وأراد أن يجلس على الأرض وهم جلوس على الأرض، فإنه عادة لا يقدم يديه إلا إذا كان مريضا أو كان كبير السن يعتمد على يديه. أما إذا كان نشيطا فإنه يجلس جلسة العافية ويقدم رجليه يحني رجليه ويجلس على الأرض. هذا هو الصحيح. وقد نصره ابن القيم رحمه الله في كتبه الثلاثة في زاد النحاب استوفى كلام حوله، وفي كتاب الصلاة وأبطال فيه، وفي شرحه لحاشيته على سنن أبي داود لما أتى على الحديث الذي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فبين أن هذا الحديث فيه امتلاط، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه. وبتتبع طرق الحديث وجد أن في الحديث ضعف، أنه ضعيف ومضطرب. أشار إلى اضطرابه زاد المعاد وبين الضعف. وكذلك أيضا في كتاب الصلاة قال في ذلك ورجح أنه ضعيف. ثم بين أيضا أن أوله يخالف آخره، فإن الزعير يبدأ بيديه قبل رجليه. هذا هو المعروف، إذا ضرب الزعير فإنه يقدم يديه قبل رجليه. وأما قولهم إن ركبة الزعير في يديه فهذا غير صحيح. الأصل أن الركبة إنما هي في الرجل في كل شيء، ولو كانت صورة ركبة الزعير هي صورة فإنها لا تسمى صورة ركبة، بل تسمى كما هي مرتفعة، يعني يرتفق به. فالزعير مشاهد أنه يقدم يديه قبل رجليه، فإذا قدم الإنسان يديه اكتشف أشبه البعير في بروكه. هذا هو الصحيح. ثم وردت أيضا أحاديث تؤيد حديث وائل في أنه يقدم يديه قبل ركبتيه. وورد أيضا حديث أبي هريرة في سنن في شرح معاني الآداب الطحاوي، وفي مصنف ابن أبي شيبة، وفيها فليضع ركبتيه قبل يديه ولا يضرب كما يضرب البحل. ولو كان في الإسناد راو ضعيف لكن يتقوى لبقية الروايات. هذا هو القول الصحيح. ولا عبرة لمن رد على ابن القيم وأنكر ما قاله، حتى المحقق الذي حقق زاد النعاد ضاعف رأي ابن القيم ولم يجب عن كل الاعتراضات التي ذكرها. وألف بعض تلامذته الألباني رسالة في تأييد أنه يقدم يديه بعنوان نهي الركبة عن تقديم الركبة، ولكنه تكلف في رده وأتى بأدلة لا تنهض له. ثم ألف أيضا فيها أفريح المهلال الشيخ المعروف الدلفي وانتصر لابن القيم، انتصر للحق وبين أن أحاديث تقديم أن الحديث الذي عن أبي هريرة خطأ ولا دلالة فيه، وأن الحديث الثاني الذي استدلوا به حديثا أيضا ضعيف، وأنه إنما صح مثل ابن عمر، وابن عمر فعل ذلك لما كثر سنه، كان يقدم ركعتيه قبل ركبتيه لعجزه عن ذلك. وقد بين ذلك أيضا الشيخ خليل إبراهيم الذي حقق كتاب أو رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأحاديث، وطبعت مع مجموعة رسائل الشيخ، فرجح ما رجحه ابن القيم وبين الأدلة الواضحة على ذلك، وذكرنا ذلك أيضا في تحقيقنا لشرح الدرفشي، وبينا الأدلة، فهذا هو الذي يترجح لنا. ومن قرأ كلام ابن القيم بإنصاف عرف موافقته. فالحاصل أنه ذكر أنه يقدم يديه، يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه، ويسأل كونه على أطراف أصابعه، يعني سجوده على أطراف أصابع رجليه، ويجعل رؤوسه إلى القبلة وبطونها إلى الأرض منبسطة، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني لا يلصق عضده بالجنب بل يفرج إلى استطاع ما لم يضايق الذي إلى جانبه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويرفع فخذيه عن ساقيه، ولا يلصق بطنه بفخذيه، فإن هذا كأنه غير سالم، ويفرق بين ركبتيه، وكذلك يفرق ايضا بين رجليه فلا يلصقهما. هذا هو الصحيح، انه يجعل بينهما مثلا نحو فتر. فراينا بعض الشباب يلصقونهما ويستدلون بان بقول عائشه وقعت يدي على رجليه او على قدميه وهما منصوبتان، نقول هذا لا يدل على انهما منصفقتان، انها قد تمس اصابعها قدما وشفوا قدما، يعني اسفل الشف، وقد تكون مسحتهما مسحا بينهما فاصل، فوقعت يدها على كلام على اليد الان الرجل ثم على الرجل مع وجود الحجه التي بينهما. تفرقة ركبتيه، الدعاء في السجود مندوب، والتسبيح في تسبيح الركوع سبحان ربي الأعلى ثلاثا أدنى شمال وأعلاه عشر، ويسن فيه الإطالة أقرب ما يكون لعبد المخدش وهو التعجيل، ويسن أن يكثر فيه من الدعاء لقوله فأكثر فيه من الدعاء فكم أن يستجاب لكم. بعد ذلك يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، الافتراش ان يفرش رجله اليسرى ويضع عليها اليقيح وينصب اليمنى، ويضع بطون اصابعها الى الارض، يقول ربك حلالا، ويزيد ايضا ويطيل هذا الركن ايضا. فذلك كان انس اذا جلس بين السجدتين أطال حتى يقول القائل قد نسي، ثم يسجد السجدة الثانية تكبلا، بعد ذلك ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. ما ذكر أنه يجلس بعد الركعة الأولى وما يسمى بالاستراحة، وذلك لأن جلسة الاستراحة ما رويت مرفوعة صريحة، إنما رويت من فعل رجل من التابعين كان شيخا كبيرا. في حديث أبي كلابة يقول: جاءنا مالك بن الحويرث فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقيل لأبي كلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا. قال: وكان ذلك الشيخ إذا رفع من الركعة الأولى لم يقم حتى يستوي جالسا. ذلك الشيخ يقال له عمرو بن سليمة الجرمي، وليس صحابيا على الصحيح، ولو كان أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وهو الذي قدمه قومه يصلي بهم وهو صغير كما في صحيح البخاري، ولم تهجر صحبته. فجلسته هذه كانت لعجله لكبر سنه، كان يجلس بعد الاولى وبعد الثالثه. اما مالك بن حويرث فما رويت من فعله صريحه، فقولهم مثل صلاه شيخنا هذا يعني مثلها في الاغلب لا في كل حالات. ثم ايضا قد رويت من قول مالك بن حويرث، ذكر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في وسط من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا، وهذه الروايه ليست صحيحه، فيدل على انها رويت بالمعنى وانها كانت من فعل عمرو بن سلمة. هذا الذي يترجح لنا انها ما رويت الا من فعل هذا الرجل. واما حديث ابي حميد الساعدي الذي هو الصحيح بعضه فلم تذكر اصلا في صحيح البخاري، وذكرت في سنن الترمذي، ولكن الصحيح انها غلط من الراوي وانه تكرر عليه ذكرها، تكرر عليه يجري ذلك. ذكر ان جلسته بين السجدتين وجلسته بعد السجدتين على حد سواء، وهذا ليس بصحيح. الحاصل ان ذكرها في حديث ابي حميد غير ثابت، يعني ان العبره بما في حديث ابي حميد عند البخاري، واما ذكرها في حديث المسيء صلاته فلم تذكر إلا في رواية وقعت خطأ في صحيح البخاري، نبه البخاري على أنها خطأ، وقعت في كتاب الاستئذان، ذهب إليها الشافعية والذين بالغوا في استحباب هذه الجلسة، وأنكرها الحنفية، ولما كانوا ينشرونها ذكر بعض الاعتراضات عليها الطحاوي في شرح معاني الآثار. ابن حجر لما كان شافعيا تكلف في إجابته على تلك الإيرادات التي أوردها الطحاوي في فتح الباري، ولكل اجتهادا، وما روي أن الإمام أحمد رجع إليها، فلعله رجع إليها بالفعل لما أتن، لما شجرت إنها تجاوز السبعين، كان مما يشق عليه أن يقوم بسرعة معتمدا على ركبتيه أو معتمدا على صدور قدميه، فكان يجلس ثم يعتمد ويقوم. قد تكلمنا أيضا عليها في تعليقنا على شرح الدركشي. فالحاصل أنه ذكر أنه ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، يعني إذا شق عليه القيام فله أن يعتمد على يده على الأرض لكبر أو مرض.

زيادة وبركاته رويت في سنن أبي داود، فالظاهر أنه عليه السلام ما كان يقولها إلا قليلا. ذكر ابن القيم كتاب الصلاة من الذين رووا ورحمة الله 15 صحابيا. المرأة تقف صلاتها وصلاتها كالرجل، ذكروا أنها تجمع نفسها، يعني أنها تضم نفسها ولا تتفرج ولا تتجارى، يعني لا تجافي العضد عن الجنب. وذكروا أنها تجلس متربعة أو مسلمة رجليها، والأولى أنها تسلم رجليها للجانب يمينها، ويجوز أن تفترش، وهو أيضا مرتاح. وكلها هذه مكروهة في الصلاة، الأول الالتفات وهو أشدها، ولا تبطل الصلاة به إلا إذا انحرف عن جملة انحرافا كليا. فإذا كان بحاجة وكان يسيرا فلا بأس. الإطعام هو أن ينصب قدميه ويجلس على اليتيه على عكسهما، يضع اليتيه على عكسه. الافتراش إذا سلم أن يفرش فإن يضع الروح على الأرض، نهاية الإشارة الزراعي انبساط الكلب، كذلك العبث كثرة الحركة، كذلك التحصن أن يضع يديه على حاصرتيه، كذلك قطعة الأصابع أن معالجتها حتى تطول، كذلك تشريكها لأنه عبث. ولا يصلي وهو حاقن، يعني حصر، لأن ذلك يشوش عليه صلاته. ولا لحضرة الطعام يستريح. ورد في الحديث الذي يكون له أنها يصلي الرجل لو فلت حضرة الطعام ولا وهو يبالي الأحدثين. إذا نابه بشيء شيء في صلاته سبح رجلا وصدقت امرأة بلطف كفها على ظهر أخرى، يعني تضرب الله الشمس بلطف شكل، ولا يجوز لها أن تسبح، لأن ذلك يعني فيه إشارة لها. إذا كان نابه بساط فإنه يبسط في ثوبه أو في منديله ويزيله. وأما في غير المسجد فإنه يبسط عن يساره ويكره بسطه أمامه أو عن يمينه. لهذا انتهينا مما يتعلق بصلاة الصلاة، والله أعلم.